الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد بإذن الله جل وعلا، جزى الله الأخ الأكبر والعالم الجليل والشيخ المفضال الشيخ محمد الخلفي محمد بدوي، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة من أقصاها إلى أقصاها. وأود أن أقول لأخي الحبيب إني لا أساوي التراب الذي يوطأ بأقدام الموحدين، فغفر الله لنا جميعا. أيها الأحبة في الله، وهذا هو الدرس الثاني بإذن الله جل وعلا في كتاب الحج. وابتدأت الأمر في الحلقة الماضية في الدرس الماضي بمسجد الخزام تحت عنوان فضل الحج، وفي هذا الوقت الطيب المبارك في الدرس الثاني سأجعل الموضوع تحت عنوان أحكام من الحج، فترقب يرحمك الله. ربما يتمنى الإنسان أن يستمع المواعظ، لا بأس. ربما يتمنى الإنسان أن يستمع القصص، لا بأس. لكن الفقه مميز بإذن الله جل وعلا. واعلم تماما أن الإنسان الذي أعطاه الله الفقه وميزه بالفقه فقد أحبه. أكررها تارة أخرى بلفظ آخر، اعلم أن الله جل وعلا إذا أحب العبد فقهه وعلمه. واعلم أن الجاهل بأمر الدين إنما هو ممقوت من رب العالمين. ربما يعترض عليها معترض حينما أقول واعلم أن الجاهل بأحكام الدين إنما هو ممقوت من رب العالمين. نعم، معي الدليل، روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني رحمه الله. قلت إن درجة الحديث ليست حسنة بل هي الصحيحة. استمع بإذن الله جل وعلا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. احفظ معي، لا أقول افهم معي، إن الله يبغض، انظر يبغض. هل نثبت البغض لله جل وعلا؟ نعم، هذه صفة ثابتة بدلالة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبقتها دلالة الكتاب وأجمع عليها سلف الأمة. فعظم النواجذ على ما أقول يرحمك الله. لذا قلت بقول النبي: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. تقول له: يا فلان، أو تدري الأحداث الخارجية يحللها تحليلا. تقول له: يا فلان، أو تدري ما الذرة، أو تدري ما النووي، أو ما تدري ما كذا، يقول لك كما جاء في الكتاب من ألفه إلى يائه. وإن سألته عن شروط لا إله إلا الله، إن سألته عن نواقض الإيمان، إن سألته عن أمر في دين الرحيم الرحمن، إن سألته عن مسألة فقهية، أومأ برأسه وربما أعرض عنك لأنه لا يفقه شيئا. إذن إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ولذلك الذي تفقه في الدين هو المحبوب عند رب العالمين إذا كان عاملا. الدليل على ذلك الحديث في الصحيح: من يريد الله به خيرا. أنا عايز زي كل يوم أتجاوب معكم وتتجاوبون معي، لا تستمعوا إلي على اعتبار أن الكلام إنما هو يتلى هكذا، لا، بل نريد أن نتجاوب. أسألكم جميعا وكونوا على رأس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، عقب على ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن التين رحمه الله فقال: ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. أقول إن كلام المعصوم أثقل في الميزان من الجبال الراسيات. فركز تارة أخرى، لا أريد أن أعبر من هذا النص بسهولة. أقول بقول النبي: من يريد، والإرادة إرادة قدرية وإرادة شرعية، احفظها، ربما تمل ولم أطيل عليك في الناحية العلمية. والإرادة الشرعية بمعنى الخير، أهو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري في صحيح في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. أكرر: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي متن حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي متن اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كلام واضح يا جماعة؟ ها؟ أنا عايز تجاوب. أنا على المنبر لو قلت لك وحد الله وكذا كل ده بدعي، أنا معاك على الأرض أهو بقول لك بقى وحد الله، اللي ما أكلش بقى ده ذنبه أهو. بقول لك وحد، أنا عايز صوت رجال يغيظ بهم الكفار، بقول لك وحد الله. أيوة خليك معايا كده، هذا هو الدين، فيه عزة فيه قوة. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهانا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الدليل الثالث من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه ابن عبد البر حينما يصححه الأول لن آتي بالمتأخرين، صححه ابن عبد البر وغيره. استمع إلى الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ركز معايا كده، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واحد يقول لي إزاي يعني إزاي؟ أقول له الذي صحح نيته وأخلص وجهته ووازى ما بين القصد والنية يسر الله له كل خير، إن سكن في بيت كان المسجد بجوار بيته، وإن صاحب الناس يسر الله له الأخيار الأبرار، وإن عمل في عمل يسر الله له فيه الصلاح والأجر. كلام واصل؟ متوحد لا والله هتشوف القيمة. أما إذا كان العبد أفاكا أثيما أو فاجرا وكانت نياته السوء، انتبه، ربنا عليم ولا مش عليم؟ وهو ممكن يشتل السبحة ويمشي سبحان الله سبحان الله وقلبه أشد من سواد الليل، ربما يتحدث بالدين وهو ألد الخصام، ربما يأمر بالمعروف وهو من أهل المنكر. ولذلك سأتيكم بترجمة يسيرة تبسط المسألة أكثر، استمع إلى هذه الترجمة، ذكرها منصور ابن عمار وذكرتها في كتاب البشارات بتحقيقها. ماذا جرى؟ يقول منصور رحمه الله: كان لي صديق عالم، حينما أضبط ترتيبا كان صديق عالما لي، وجاز أن أجعل الثانية مرفوعة. انظر ماذا جرى، في صديق لي عالم، كان إذا تحدث مع الناس أبكاهم. جيب لك رواية مطولة لأبي الفرج، يعني كان إذا وعظ الناس أبكى الناس، وكان الناس إذا رأوه ذكروا الله. لكن انتبه لا تغتر، بتوحد الله، خذ المعلومة دي، وحد. شوف ابن القيم يقول ماذا في مدارج السالكين: لكن نقلا عن يحيى بن معاذ الرازي أن القول ليس كما يقول البعض من قول ابن القيم بل هو من قول يحيى. ماذا قال؟ قال: لا تغتر بمكان صالح، فليس هناك أصلح من الجنة، وفيها لقي آدم ما لقي حتى أهبط إلى الأرض. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعم بن باعوراء آتاه الله الإسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفتنه وأضله ومات كافرا. شوف معاه الإسم الأعظم، مش مجرد رجل صالح، لا، ولي ولي ولي يلي درجة الأنبياء، وفتن يا جماعة. ولذلك شوف ربنا قال إيه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلت أو تتركه يلت. شوف بعد العبادة بعد الصلاح بعد النور بعد التقى ربك الذي يقول فيه ذلك. لأن الباطن خالف الظاهر. انظر: ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس عبد الله 80,000 سنة ثم طرد من الجنة شيطانا رجيما. ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالستهم، فإن المشركين والمنافقين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم ينتفعوا بمجالسته ولا برؤيته. الكلام يوزن بالذهب ولا ما يوزن؟ ها؟ مش كلامنا احنا بننقل. فتوحد الله، شو بقى الجمال؟ هو ده الجمال. ولذلك يقول لك لا تغتر، خف، ودايما اجعل في حياتك وقفات، بل في كل لحظة وقفات، وقل ظاهر وباطن. ولذلك عود على بدء بالكسر تحت الباء. قلت في بداية الأمر ربك عليم. ربك ايه؟ عليم على وزن ايه؟ فعيل. وعليم اسم من أسماء الله، احفظ دي ما تملش منها، اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، دال على الأثر المترتب عليه، وهو أنه يعلم كل شيء ويعلم ويعلم كل مخلوق. طيب إما جاء أقول لك بقى، أنت في الطاعة في تحصيل العلم، لما أقول لك بحديث النبي لاني ذكرت منذ قليل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ربما ترى إنسانا يحمل الكتب الكثيرة ويحصل العلم الغزيرة ويقال عنه عالم أو إمام أو فقيه أو محدث أو مفسر أو واعظ، ويجله الناس ويوقره الناس، وهو ألد الخصام عند الله جل وعلا. تك منصور بن عمار يحكي عن صديق كان عالم علامة ما في بعد كده، كان إذا وعظ أبكى الناس جميعا، وإذا نظره الناس ذكروا الله جل وعلا. هذا رجل ابتلي في نهاية حياته، ابتلي. ولذلك الحي لا تؤتمن عليه الفتنة. تقول للزغب أثق فيه، ربما يا أخي يتغير والعياذ بالله، والعياذ بالله، والثاني يتغير والثالث يتغير. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. أهو فقل إيه؟ مرض واشتد مرضه وطال. قلت لأعودنه، حزوره. فذهبت إليه فطرقت الباب عليه، ففتحت لي بنته الباب، فدخلت عليه فإذا هو في وسط الدار، جالس في وسط الدار. وبعدين لما دخلت عليه رأيته يعاني من السكرات، خلاص ده هي دي الأمارات بينتهي. فقلت له: يا صاحبي قل لا إله إلا الله. فأوشح: يا صاحبي قل لا إله إلا الله. فأعرض، أعطني الظهر: يا صاحبي قل لا إله إلا الله. قال: هذه كلمة حال الله بيني وبينها. انظروا، يقول ربنا جل وعلا: وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وعلموا إيه؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه في ساعة السكرات. إذا كان العبد ظالما، كان بوجهين، كان فاجرا، كان محاربا لله جل وعلا، انظروا ماذا يكون. يحول الله بين قصده ونيته، حتى وإن كان من العلماء، حتى وإن كان من الكبار، حتى وإن كان من الحفاظ، ينسيه الله جل وعلا ويشغله بالسكرات أو بأمر ما، فلا يختم كلامه في الدنيا بلا إله إلا الله. وصلت المعلومة يا جماعة؟ ما توحد الله أهو. ده قال لك دخلت على القلب: هذه كلمة حال الله بيني وبينها. قلت: ولما؟ قال: كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وآتي المنكر ولا أفعل المعروف، وكنت إذا أغلقت علي بابي، أرخيت الستور، وشربت الخمور، وحاربت ربي بالفجور، فابتلاني الله بمرض شديد، فقلت لبنيتي: بنيتي دعيني أغتسل، فاغتسلت، ثم قلت: بنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ، فأتتني، ثم قلت: اللهم إني تبت إليك توبة لا عودة بعدها للذنب أبدا، بعد إذ ختمت كتاب الله جل وعلا، فشفاني الله جل وعلا، فعدت إلى هتك الستور وشرب الخمور واقتراف الفجور، فابتلاني الله جل وعلا، ففعلت ذلك مرة ثانية فشفاني الله جل وعلا، فعدت إلى هتك الستور وشرب الخمور وفعل الفجور، فابتلاني الله جل وعلا، فقلت لبنيتي: بنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ، وجئت كي أقرأ القرآن، فطمس الله على عيني فلم أرى حرفا واحدا، فجئت كي أنطق بما تقول، فيحول الله بيني وبين ذلك. قال منصور: ثم اسود وجهه، ثم ازرق وجهه، انظر إلى التتابع، ثم اسود وجهه، ثم ازرق وجهه، ثم سقط ميتا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. إذن عود على بدء في حديثنا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى إيه؟ أسأل الله أن يدخلنا الجنة جميعا. أهو شوف اللي جاي مش كده: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. أنا قلت إيه؟ ها؟ قلت إيه؟ وإن الملائكة إيه؟ ها؟ سمعوها كده؟ ها؟ أيوة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. أيوة يا دكتور صح كده. طب ليه أنا بقولها كده؟ عارف ليه؟ روى الخطيب بسنده رحمه الله في تاريخ بسند صحيح متصل أن رجلا فاجرا، يعني هذا الرجل كان ينكر الأحاديث ويسب الصحابة، هذا الرجل قال عنه: كان في مجلس لإمام من أئمة السلف، فذكر الإمام الحديث، فلما سمعه هذا قال: أو تأتي الملائكة وتضع أجنحتها لطالب العلم؟ والله لأضعن المسامير في نعلي غدا حتى أطأ أجنحة الملائكة. أنا بقى هكسر لهم بقى الاستظراف والعياذ بالله جل وعلا. قال الخطيب رحمه الله في الرواية: فجاء في الغد وقد وضع المسامير. ما في ناس كده مخها تعبان ما يعرفوش بيعملوا ايه، هو هي خلاص عمل. فدخل المجلس، قالوا: والله جلس فما قام إلا محمولا على أيدي الرجال، أشله الله جل وعلا إلى أن مات، بقى مشلول ما عرفش يمشي على رجليه، بس حط المسامير معايا كده. أهو مرة ثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. شوف الجمال. وإن من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. انظر الأجمل: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. انظر إلى حسن الختام في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما توحد الله. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه في ديوانه بتحقيقنا: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. عشان ما نطولش أوي بقى في فضل الفقه، وإحنا بنتكلم الحين في الفقه ودرسنا فقه، أدخل الآن في بعض الأحكام. مستعدين يا جماعة؟ بتوحدوا الله كده؟ خلاص خرجنا من التأصيل والتنظير الأولاني، ندخل بقى في الفقه. ندخل في الفقه، جميل جميل، أجمل من أي شيء بإذن الله بعد كلام الله جل وعلا. السؤال الأول: رجل خرج حاجا عن رجل، أنا قلت إيه؟ رجل خرج حاجا عن رجل، يبقى دي حج إنابة ولا مش إنابة؟ وكله إنابة. وهو في الميقات نسي أن يذكر اسمه. أنتوا عارفين الميقات قسمين، ميقات زماني ميقات إيه؟ مكاني. ميقات زماني أشهر الحج ثلاثة، ميقات مكاني كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأقطار. هو وصل الميقات المكاني، بيقول مثلا هو متمتع، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، قارن لبيك اللهم عمرة وحجة، مفرد لبيك اللهم حجة. وبعدين هو بقى جيه في الميقات مش بيحج عن نفسه، عن فلان، فنسي أن يقول هذا الاسم لبيك اللهم عمرة وحجة، ونسي اسمه طوال الفترة حتى عاد إلى داره. تخلص الحج وجيه البيت ونسى الراجل خالص. هل الحجة صحيحة عمن أنابه؟ نعم، الحجة صحيحة عمن أنابه. قال العلماء: لأنه ما خرج من بيته إلا ليحج عن هذا الشخص، وما وصل الميقات إلا ليفعل هذا عن هذا الشخص، وما أدى الحجة إلا عن هذا الشخص. إنما الأعمال إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. قضية منتهي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تؤاخذنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا: والنسيان على قسمين، نسيان العمد ونسيان الخطأ. أما نسيان العمد هذا فالمؤاخذة فيه، ونسيان الخطأ يغتفر، مش قاصد، هو نسي. ولذلك في الحديث الذي له شاهد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا مرفوع عنه. ويبقى الحجة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة إن شاء الله، نحن ماشيين بالترتيب. رجل مات ولم يحج وترك مالا كثيرا وورثه، فهل يحج من ماله عليه؟ تبقى له الحجة؟ نعم، وعلى هذا جماهير أهل العلم. أما ومن خالف أو شذ فإن قوله لا يعتد به ولا يعتبر. انظر معي، قال أهل العلم: في هذه الحالة بالنسبة لهذا الرجل يغسل يكفن وثمن الكفن من ماله، ثم ينظر إلى الدين الذي عليه فيسدد الدين الذي عليه، ثم إن كانت له وصية ثم يؤخذ من ماله بقدر الحج فيحج عنه من هذا المال، ثم يوزع الباقي بين الورثة. واضحة كده يا جماعة؟ فتوحدوا الله. ندخل في أسئلة يعني شوية سنة بسنة كده. رجل أحرم بمال غيره، أوضحها أسهل، رجل حج بمال غيره، هل يجوز؟ نعم يجوز، جمد قلبك جمد قلبك، يجوز. كأن يكون قد حج بمال صدقة أو هبة أو على سبيل التخصيص من التعميم الهدية من الهبة. يعني واحد قال له يا أخي خذ المبلغ ده روح حج إن شاء الله، يجوز. واحد وهب المال، يجوز. واحد أهدى ثمن الحجة، يجوز. والحجة صحيحة. إذا ما حج بمال حرام، لطش، سرق، اغتصب، يجوز؟ لا يجوز. شو مش بقول لكم؟ تريثوا تريثوا في العلم. وجمهور أهل العلم على أن من حج بمال مغتصب أو مال حرام صح حجه، أما القبول فلا يعلمه إلا الله إن كان قبل أو لا، وهو آثم على الاغتصاب أو السرقة وعليه التوبة برد المظالم إلى أهلها. كلام واضح؟ وضح أكثر. الرجل فلان الفلاني اشتغل عند فلان، أملطش منه 1000 دينار، لكن ما حج لله، انت حرام المحيط. وبعده هو الحج على من يا جماعة؟ ها؟ ما جعله الله إلا على المستطيع. معكش خلاص خلاص. المهم راح حج. الحجة صحيحة على اعتبار أنه قام بأركانها وواجباتها وقام بها على أكمل وجه، زي الصلاة. واحد جه من برا وصلى معانا، أسقط الفريضة ولا ما أسقطش؟ لكن حد يعلم قبلت الصلاة أم لا؟ ما حدش يعلم، ربما ردت في وجه. كذلك دي نتحدث عن صحة ذلك، على ذلك جماهير أهل العلم. ولذلك العز رجع الفتوى، راجع للإمام ابن المغني، نعم للإمام ابن قدامة في المغني، وراجع في المجموع، وراجع في نيل الأوطار، وراجع في فقه السن، وراجع لنا بتحقيقنا في الموسوعة الفقهية، وراجع للعلامة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله جل وعلا في مجموع الفتاوى في الجزء الأول. رجع معايا كده أهو، خذ الفلوس وراح حج. بنقول أما الحجة فقد أسقطت عنه الفريضة، أما قبولها فلا يعلم بذلك إلا الله، وعليه التوبة من هذا الإثم العظيم، وذلك برد المظالم إلى أهلها. يبقى أخرج من ده بقى يا جماعة، من وحد الله كده بقى، لو يعال الفنتص ناموا أنا أتلوني الواحد سبقت كده هنضيع كلتنا. ركز معي، السؤال اللي جاي مهم جدا. امرأة حاضت، راحت تؤدي مناسك الحج، حاضت وهي في الطريق، حاضت، ماذا تصنع؟ ركز معايا كده بسهولة خالص. بقول هذه التي اعتراها الحيض، الحيضة ليست بيدها، بإيدها يا جماعة الحيضة؟ لا، مش بيدها على الإطلاق، ليست بيدها. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد حاض، قال أنفست وهي تبكي، هكذا المتن في صحيح مسلم، أنفست إن ذلك شيء كتبه الله على بنات حواء، فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي. ركز معايا كريم، كذلك دي تحرم من الميقات، تستثمر كما فعلت أسماء، وبعدين تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف، تؤجل الطاف والسعي. طب واحدة جالها الدم بعد كده، وبعدين ده من دولة ثانية، ما بقاش زي زمان هتركب جمل وتروح هنا وتبيت هنا وترجع مرة ثانية، لا، وأتتها الحيض، ماذا تفعل؟ والرفقة ستسافر غدا، الناس أهلها واللي معاها وزوجها والكل حجزين الطيران بكرة ماشي، وما طفيتش طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن ولا مش ركن؟ ها؟ ركن من أركان الحج. ما هتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ انظر الفتوى لابن حزم ولابن تيمية ولابن القيم ولمن تبع الأشياخ ولهيئة كبار العلماء ولرئاسة إدارة البحوث ولمن سبق هؤلاء من أهل الفضل، قال عليها أن تغتسل وأن تستثفر، تتحوط وتضبط وتربط، ثم تطوف، ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. أما إذا كانت قريبة المكان فعليها أن تذهب ولا يقربها زوجها، ثم تعود بعد الطهر فتطوف. إنما اللي مسافر دي لا، خلاص تغتسل، تتحيض، تستثفر، تطوف، وطواف الوداع تعمل فيه ايه؟ طواف الوداع يا جماعة ها؟ خلي بالكم، خلي بالكم، احنا عندنا قضية إدماج بس مشينا إدماج، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، احفظ دي، لابد تحفظها، هو سقط عنها، سقط عنها، يبقى عليها طواف الإفاضة، فتطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليه. أما ومن قال من الأحناف عليها شاء فليس بذلك دليل. لبيك اللهم لبيك. اسمع بقى الفتوى اللي جاية دي، رجل خرج لحج بيت الله جل وعلا فتاجر في الحج، وكانت نيته أن يجمع بين الحج والتجارة، ما استثمر الوقت كل النهار يتاجر فيه وهو محرم يتاجر، ويروح تبيع لي بعشرة لا أنا عايزها بسبعة، ماشي يا عم خذها بسبعة، بثمانية خذها بثمانية، جاز أم لا؟ ها ها يجوز، يجوز. طب ما الدليل؟ ها ها ها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الحافظ رحمه الله وقال القرطبي وقال غيرهم الفضل ها هنا أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة بين التجارة وبين دي، وفعل ذلك الصحابة، وفعل ذلك كبار التابعين، وفعل ذلك أوساط التابعين، وفعل ذلك صغار التابعين. طيب بعد طواف الوداع أراد أن يشتري دواء وثيابا، ها يجوز ولا ما يجوز؟ ها تلاقي الناس يقول لك انت طفت الوداع اوعى تشتري، اوعى ده انا بموت انا عندي السكر، اوعى ده انا عندي القلب، اوعى تشتري انا معلش اللي الثوب ده خلاص بقى وسخ، اوعى تشتري. لا يشتري، لا يشتري. قال علماؤنا من أئمة السلف وليس هناك دليل من كتاب أو صحيح من السنة وإجماع من سلف الأمة يقول بحرمة ذلك، لكن آخر العهد بالبيت إيه؟ الطواف. لكن آخر العهد بالبيت إيه يا جماعة؟ ها؟ الطواف. طب خلي بالك من حاجة ثانية بقى، رجل يسأل عايزين نجيب كل حاجة ببساطة ومعه زوجته، يقول زوجتي هذه تريد أن تأخذ الحبوب لمنع الدورة الشهرية، بمعنى حتى يتم حجها على خير، هل يجوز؟ ماذا نقول؟ اسمع. قال العلماء إذا كان هذا مما لا يضر بها، أهم شيء شوف الدين يا أخي، وحيثما كانت المصلحة يكون الدين، وحيثما كانت المفسدة لا يكون، ركز في دي جدا، والإسلام يحافظ على المرء الموحد من مهده إلى لحده، احفظ القواعد دي. ولذلك شو الإسلام يقول لك إيه؟ أهو ينظر إليه، إن كان هذا مما لا يضر بها جاز لها أن تفعل ذلك، أما إذا كان هذا مما يضر بها فليس لها أن تفعل ذلك، بل تكون آثمة، بل تكون يا جماعة آثمة، يبقى لا ضرر ولا ضرار. والحديث عند ابن ماجه والحديث صحيح. طيب تعال معي، واحد بيقول لي وأنا بسعى يعني أنت عارف أنني مريض جالي انتفاخ طول الطريق رايح جاي رايح جاي بين الصفا والمروة، حتى وأنا يعني بين الميلان الأخضرين كله ريح ريح ريح بقى، أعمل إيه يا رب الشيخ؟ أعمل إيه؟ ها؟ نقول له إيه؟ لا شيء علي، لأن السعي لا يشترط فيه طهارة، لأن السعي إيه يا جماعة؟ لا يشترط فيه إيه؟ ها؟ طهارة. جملوا قلبكم معايا في ده الفيق، هتملوا منه يبقى مش هنوصل، لأن السعي ها؟ لا يشترط فيه طهارة. طب قال لي يا أخي يا أخي زوجتي وهي بتطوف يعني حدث لها حادث جلها يعني أمر، وهي في الشوط الثالث، في منتصف الشوط الثالث راحت الحمام خلاص وجات، تعيد من أول وجديد ولا تبدأ من حيث انتهت؟ تبدأ من حيث انتهى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نعم يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو حنيفة رحمه الله وقال ابن تيمية رحمه الله ولا يشترط في الطواف طهر، لكن رأي الجمهور أمكن. كلام واضح؟ أنا قلت يا جماعة أبو حنيفة وابن تيمية قال إيه؟ ما اشترطش الطهر، يا حتى لو جت لها ما في مشكلة، حتى لو بال على نفسه، حتى لو خرج منه ريح ما يشترط الطهر. لا أبدا يا جماعة، رأي الجمهور هو الدليل. واحد يقول ازاي رجحت قول الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير أن الطواف صلاة، وفي متن ثاني إلا أن الطواف صلاة إلا أن أمرنا أن نتكلم فيه بخير. يبقى الطواف صلاة ولا مش صلاة؟ والصلاة يلزمها ماذا؟ طهارة. طيب خد معايا سؤاله وأختم لك بجوهرة علمية هدية بإذن الله جل وعلا في الأحكام. طيب واحد بيقول لي وأنا بحج فكرت بعد ما خلصت إنني آتي بعمرة لأبي وعمرة لأمي، الثاني قال لي يا شيخ أنا جاي نايب عن فلان أشتغل في الحملة أداري، وفلان يعطيني فلوس حتى أحج عن أبيه، وصاحب الحملة بيعطيني فلوس كمان، تأجب الاثنين إزاي؟ أما الأول قلنا الأول ماله؟ ها؟ أراد أن يأتي بإيه؟ بأكثر من عمره وليس لنفسه. خلاف بين أهل العلم من الحنابلة من قال لا بل هذا من فعل النساء، لأن هذا مما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاه حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والصحيح من قول جماهير أهل العلم أنها صحيحة جائزة إن شاء الله، أنها صحيحة جائزة إن شاء الله. ركز معي في دي لأني إما تروح أترف نفس المآسي. طب الثاني بقى خارج إداري ورجل قال له خذ 500 دينار، أم واحد ثاني جاي قال له بقول لك إيه يا عمي أنت خذ 500، خذ كمان مني هو 500 دينار وحج عن أبي. نعم الحجة صحيحة. يسأل سائل أنا منوب، أنا جاي يعني منوب عن فلان، هل لي نفس الأجر؟ قال العلماء ورجع في مجموع الفتاوى في الفصل الأول، قال العلماء إن كان خرج مصححا نيته لله جل وعلا باغيا الأجر من الله جل وعلا حتى ولو تكسب من ذلك مخلصا في أمره وفعله فهذا له أجر الحاج، يعني حج عن فلان وله نفس الأجر كمان. أما إذا كان قد خرج لدنيا حتى يصيبها فيخشى عليه من إحباط العمل وليس له عند الله شيء. كلام واصل؟ ها؟ طيب خذ السؤال المهم جدا مش المحفوظ عند الناس، لا واحد قال أنا رايح أحج عن فلان وبعدين أنا دي أول مرة أشوف المكان الطيب الطاهر دي، لبيك اللهم عن فلان، ده الشق الأولان، نقول له إيه؟ هل حججت عن نفسك؟ يقول لك أبدا لأنه جاي عن فلان. لا، وذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ المتن الثاني لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الشق الأولان. طيب تعال الشق الثاني، قال وأريد أن آتي بعمرة لذاتي رغم أن المال على نفقة الآخر، جائزة بإذن الله جل وعلا. يا جماعة أما وعن أحكام الحج، فأريد أن وثق الأمر لأن لي محاضرة ستكون بشرح النسك الثلاث، يعني المناسك الثلاث، القران والتمتع والإفراد. أردت أن أقول شيئا في غاية الأهمية، اعلموا أن كتاب الحج سهل يسير، وأن الحج فرض من الفرائض العظام وفرض من فرائض الإسلام، من أنكره أو جحده فهو كافر بالله جل وعلا. ولذلك على من أراد أن يتفقه فيه أو أن يخف على مسألة فيه عليه أن يعود لأهل العلم من الأثبات لا من الصغار. أوضح، يعني احنا في كل سنة يعني 12 مرة سابق نلاقي نفس المشاكل هي المشاكل، نفس الأسئلة هي الأسئلة، وأمور عجيبة جدا. يعني أعطيكم مثال، واحد جالي خليجي أخي فاضل وقال لي يا شيخ محمد أنتوا عندكم الرابع اللي أدوا العمرة الجين متمتعين، أدوا العمرة وبعدين ذهبوا إلى مسجد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاروا النبي صلى الله عليه وسلم، أهو يعني قصد المسجد، لا تشد الرحال إلا إيه؟ إلى ثلاثة مساجد. صحح معايا، لا يجوز أن تقول إني أشد الرحلة إلى النبي، ولا يجوز أن تقول إني متجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم عليه، فهذا مما لا يجوز، بل الصواب قل أنني متجه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصلي فيه لفضل درجة الصلاة فيه ورتبتها، من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الذي بإليا. الحديث الصحيح، يبقى ركز معي. طيب هو أدى العمرة لكن سأروح المدينة، رايح مسجد النبي أصلي ركعتين وبعدين أزور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعل ذلك، وبعدين هو جاي يقول قف أنت عبرت الميقات، يعني إيه؟ يقول له لا لا لا لا لا لا. أنت مدام عبرت الميقات عليك دم، يعني يلزمك دم أو أن تحرم من الميقات مرة أخرى خلاص. ولذلك هذه المسألة اختلفت فيها مع عالم فاضل من الكويت، ثم عدنا إلى عالم كبير من آية كبار العلماء منذ 4 سنوات، وتعلمون أني كنت أعطي محاضرات في حملة مشاعل تحت الشيخ ابن عثيمين، كان يدعوني ابنه عبد الرحمن وزوج بنته الأستاذ الدكتور سامي الصغير أستاذ في جامعة الإمام، فاختلف معي الشيخ واختلف معي عضو هيئة كبار العلماء وقال يلزمه دم. طبعا هذا رأي، وقل مذهبي عند الحنابلة، ما حد يجرؤ أنه قلت لا يلزمه شيء. المهم أتيت بأدلتي ثم عرجت على حديثه صلى الله عليه وسلم، انظر هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ثم فصلت المسألة. فما كان ابن ابن الشيخ ابن عثيمين إلا أن أرسل سيارة خاصة أتت بالمرجع بالمجلد السابع لوالده رحمه الله جل وعلا في شرح زاد المستقنع، ثم أتى بالدليل والشيخ يقول ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ولذلك حلت المشكلة. كان مشكلة يا جماعة، ده يقول آه عليكم كلكم دم، أنت بتفتي ليه؟ تشتغل إيه؟ ده يقول لك يعني أنا بصلح كهرباء. أنت بتصلح كهرباء على دماغي وترابك على راسي، لكن في العلم الشرعي أنت بتفتي إزاي؟ يا أخي أنا لو سألتك أصلا في الأحكام ما تعرفش. الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الأحكام الثابتة فهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بالأماكن ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالأعراف. أما الفتوى المتغيرة أي الأحكام المتغيرة فهي تتغير باختلاف الزمان والمكان والعادات والأعراف والتقاليد، وهذا قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره. أنت ما تعرفش، تكلمش تفتيش. ثاني يقول لك أنا لا لا لا لا لا لا لا أنا طبيب على رأسي وننتفع بطبي، لكن لا تفتي. والثالث أنا مدرس لا تفتي. جماعة الفتوى أجرأكم على الفتية من قول عمر فيما صح موقوفا عليه، أجرأكم على النار إلا الفتية، إلا الفتية. ولذلك الهدية التي أوديها في هذا المجال أقول أيها الأحبة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فإني أهدي الجميع مسألة فقهية حتى نرى اليسر فيها. هذه الهدية بتاعت الدرس، بسأله اللي أجبني، طبعا مش شيخي ولا فاضي مش معاملة، اللي أجبني 5 مجلدات هدية. سؤال بس مش يقول من راسه، يا يكون آري وكذا، يا لا لا لا لا لا مفعش. سؤال: رجل جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة، وآخر جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، والثالث جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأخير، ها؟ 5 7 مجلدات عشان أقول لك الفقه. أهو انظر القول الراجح في المسألة، هذا الذي جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة حجه باطل بقول جمهور أهل العلم، حجه باطل وعليه أن يتم حجه. مش يقول لك ما دام باطل إما روح روح بقى، لا كمل انفعش، ولا بد وأن يتمه، وعليه القضاء في العام التالي. عليه إيه؟ خلوا بالكم لأن أحيانا بقول معلومة استثناء الغلط. وعليه القضاء في العام التالي، وعليه ذبح بدنة أو بقرة. أنا قلت إيه؟ ها؟ الرجل ده يعمل إيه؟ يتم الحج، ها؟ حج باطل، وبعدين ها؟ أن يقضي في العام التالي، وعليه أن يذبح إيه؟ بدنة. الثاني بقى تعالى للثاني، أقول يا أخي وتجي للرجل ده وتلاقيه في غير أيام الحج، ما فيش حق خالص، اسمعنا جاي يعني سبحان الله يا رب العرش العظيم، ضعف إيمان. طيب، الثاني فعل ذلك بعد عرفة وقبل التحلل الأول، ماذا يصنع؟ قال أهل العلم، وهذا الرأي التيسيري وعليه جماهير أهل العلم، يتم فرضا وعليه أن يذبح بدنا لعظم جنايته. طب الثالث فعل ذلك قلت بعد إيه؟ ها؟ بعد التحلل الأول وقبل الأخير. قالوا ده الرأي، قول جماهير العلم عليه أن يذبح شاة، وقيل عليه أن يذبح بقرة أو بدنة لجرمه أو لعظم جنايته، وحجه صحيح. توحد الله. الفقه سهل ولا صعب؟ ها؟ سهل. مش كده؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا